ودفعت المال مخالعة وطلق. هل الزوج الثاني شم رائحة المحلل؟ لا، لكن الطبق الطبخة من؟ الزوجة. إن خالعها بعد أن عاشرها ووطئها لها أن ترجع للزوج الأول، لأن هنا هي ليست محللة والتحليل ليس مقصود، ولذا جاء في الحديث أتريدين أن ترجع إليه؟ لا، حتى يذوق. يعني لو أرادت أن ترجع إليه الإرادة لا تبطل ذلك. وكذلك الولي، لو قال عندي امرأة عايزة أتزوجك وجاء واتفق معه ولكن ينوي أنه إذا تزوجها يرغمه على طلاقها ولن يصرح له بشيء وحصل ذلك، يحلها للأول. أما إذا كان الزوج الثاني سواء شرط عليه أو لم يشرط عليه وعلم بالموضع وجاء وتقدم خاطب من الخطاب وينوي في نفسه أن يعملها خدمة للزوج الأول وتزوج ولم يتلفظ بأني أحلها وعاشرها وبعد لحظة بعد فترة طلقها لتتمكن من الرجوع إلى الزوج الأول، يبقى تزوجها على قصد إيه؟ التحليل، دخل تحت المحلل. وإن علم الزوج الأول يدخل تحت المحلل له، وإن لم يعلم شيء آخر. هل يبيح له أنه كان لا يعلم إذا علم أن الثاني لم يتزوجها إلا من أجله لا يحق له أن يرجع إليه؟ فإذا شرط عليه في العقد وفكر فنوى في نفسه أنه إن تزوجها وعقد عليها يتمسك بها ولا يسأل فيها، قال طيب ما يخالف أنا واثق على طلبكم، وهو ينوي عدم الإيش؟ الموافق، وعقد له عليها وعاشرها، هيا تعالى وش تبغوا؟ طلق، والله زوجتي من مطلقها. هل يبقى على هذا النكاح أم لا؟ وإذا خالعته باختياره أو مات عنها يجوز أن ترجع للأول أم لا؟ إن نظرنا إلى الشرط عليه فهذا يبطل رجوعها للأول، وإن نظرنا إلى ما كان ينويه هو هل يحلها للأول؟ الجمهور على أنه لا يحلها، ولكن هل يبقى على نكاحه هذا وتعيش معه الزوجة أم لا؟ يذكر ابن قدامة في المغني قصة، جاء رجل يماني لا يزعل اليمنيين ومعه أولاد صغار ولع عليه إزار برقعة من أمامه ورقعة من ورائه حتى أصبح يقال له ذو الرقعتين، فجاء إلى عمر يطلب منه العون، أعطاه بعض الشيء. ثم في يوم من الأيام فإذا بذو الرقعتين يختفي، ثم جاء رجل إلى عمر يشتكي، ماذا يشتكي؟ وقع لذو الرقعتين أنه يمشي في الطرق، طرق مكة، فإذا رجل وقع بينه وبين زوجته الطلاق الذي لا يملك رجعة فيه وتأسف، فقال للزوجة هل لك في ذي الرقعتين أن تعطيه شيئا ويحلك لي؟ قالت إن شئت ورضيت لا مانع عندي. قال نعم لا مانع، فذهب وجاء به وقالوا له نزوجك على أنك تحلها لزوجها الأول، فتزوج. ومن الغد قالت له الزوجة ماذا رأيت موقعك من أهلك؟ قال والله لا بأس. قالت إن عمر سيستدعيك لتطلق فلا تطلقه.